إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي العنكبوت والروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من سورتي العنكبوت والروم تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.